الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كيف وكيف. اذا السند يكون سابقا للمتن. لكن احيانا بعض المحدثين يقدم المتن على السند او بعض او المتن مع بعض السند ثم يذكر بعد ذلك بقيه السند، يقول مثلا ايه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا حدثنا ابو فلان عن فلان عن فلان عن فلان. جميل هذا الكلام، هذا الطريق. لكن انت عندما تروي الحديث الذي سمعته من شيخك او وجدته في كتاب شيخك على هذا النحو، هل لك ان تغير فترجع المتن الى موضعه والسند الى موضعه؟ هي بالمتن هنشوف كده، هقول لك او سأرى. وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا ان يبتدئ، راوي كذا بسند فمتجه وقال خلف النقل معنى يتجه في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقل. هو بيقول كده فيها خلاف. اولا الصريح صحيح، يعني لو المحدث عمل كده صنيعه صحيح، لكن اذا انت اردت ان تروي الحديث الذي تحملته على هذا النحو المتن فيه مقدم على السند، هل لك ان ترجع الحديث الى وضعه الطبيعي بتقديم السند على المتن؟ فمن جوز الروايه بالمعنى اجاز، ومن لم يجوز الروايه بالمعنى لم يفد. لكن في جميع الاحوال لا يجوز فعل ذلك في المصنفات، يعني لان المصنف الذي صنفه المصنف لا يجوز لك ان تغير في الهيئه التي اختارها صاحب الكتاب. خلاص المساله. اذا قال الشيخ مستمع له، احيانا يجي مثلا الشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وياتي بسند ممتد جميل، ثم يريد ان يذكر اسانيد اخرى لنفس المتن فيقول وحدثنا فلان وفلان مثله، ولا يذكر المتن وانما يحيل الى المتن المتقدم، او وحدثنا فلان وفلان نحوه، اي نحو المتن الايه المتقدم. فهل لك اذا روايت انت عن هذا الشيخ الحديث الذي رواه بالاسناد الثاني ان تجعل له المتن الذي تقدم عند الشيخ وهو لم يذكر المتن انما قال مثله او نحوه؟ هل لك اذا رويت الاسناد الثاني ان تضم اليه المتن الذي هو للاسناد الاول ام لا؟ كان تصديق قال لك وقوله مع حذف متن مثله او نحوه يريد متنا قبله، فالاظهر المنع من ان يكمله بسند الثاني، وقيل بل له ان عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ. يعني ان كان الراوي فالاصل المنع، لا يجوز لك ايه ان تروي بالسند الثاني المتن الذي جاء بالسند الايه الاول. لكن بعض العلماء اجاز ان كان الراوي فاهم وعارف وان هذا اللفظ كان اللفظ الاول سواء بسواء، قد يكون عارفا ذلك من روايه اخرى في موضع اخر. واضح؟ قال والمنع في نحو فقط قد حكي. بعض العلماء فرق بين قول المحدث مثله وبين قول المحدث نحوه، فاجاز في مثله ان تاتي باللفظ المتقدم، ولم يجوز في نحوه ان تاتي ايه باللفظ المتقدم، لان قوله مثله يشعر بان اللفظ مثل اللفظ المتقدم سابقا، بينما قوله نحوه اي نحوه بالمعنى او قريب من لفظه وليس بنفسه تماما. واضح؟ لكن هذا القول فيه ضعف ايضا، لان المحدثين قد يقولون مثله اي مثله في القدر المشترك بين الروايتين، وليس بالضروره ان يكون مثله في كل الحديث، يعني ان يكون مثلا يريد ان يستدل من الحديث بجمله معينه، وهذه الجمله موجوده في اكثر من اسناد، لكن كل اسناد المثل الذي الحق به فيه زيادات اخرى وفيه الفاظ اخرى في غير محل الشاهد. فقوله مثله يعني مثله في القدر الذي هو محل الشاهد عندي، لا انه مثله من جميع الجهات ومن كل الحيثيات. طيب قال وجعل النقل معنى بمعنى بنية. طبعا هذا كله من ذهب إلى التجويد فيه إنما بناه على جواز الرواية بالمعنى. ومعنى ذلك أن من كان من مذهب عدم الرواية بالمعنى فلا يجوز شيئا من ذلك. واختير أن يقول مثل متن قبل ومتنه كذا ويبني. يعني الأفضل إذا رويت بالسند الثاني المتن باللفظ المتن الذي روي بالسند الأول أن تقول كذا حدثنا فلان وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان مثله وذكر متنا وهو كذا ماشي. فتذكر المتن الأول بس إيه لا تقول إن الشيخ ذكر المتن إنما قال الشيخ مثله أي ذكر مثل متن المتقدم ولفظه كذا وكذا وكذا. وقوله إذ بعض متن لم يسق بعض العلماء يكون المتن طويل فيذكر بعضا ثم يقول وذكر الحديث أو وبطوله أو إلى آخر الحديث. قال وذكر الحديث فالمنع أحق. ليه؟ لأنه أصلا لم يذكر لفظا للحديث متقدما وإنما قوله وذكر الحديث أي وذكر الحديث الذي هو يعرف فهو ذكر منه جملة أو جملتين مثلا كما تقول إيه وحدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وذكر الحديث بالروح وهو لم يذكر لفظ الحديث في الرواية التي قبل ذلك وإنما بنى ذلك على معرفة السامع بلفظ الحديث من روايات إيه أخرى. وذكر الحديث المنع أحق. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر في ذات الضوخين. اسلم يا حبيبي. يعني قال بعض أهل العلم قال إن كان الراوي يعرف اللفظ وكذلك شيخه الذي جاء باللفظ المتقدم إن كان ذلك اللفظ أو لفظ الحديث معروفا لديهم فيجوز ذلك. وقال يعني في الصلاح إن يجب فمن إجازة لما طوى وارتفض إفراده. يعني إن كان هذا الراوي له إجازة من شيخه ها فله أن يفعل ذلك بناء على أنه إيه له إجازة بمرويات ذلك الشيخ فالإجازة تجبر مثل هذا النص. إبدال الرسول بالنبي وعكسه. يعني إذا جاء الصحابي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لك أن تقول عن النبي أو إذا قال عن النبي هل يجوز لك أن تقول عن الرسول؟ طبعا من باب الرواية بالمعنى لأن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول كلاهما هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صحيح الكلام. لكن بعض الناس ليه رأي آخر. وإن رسول بنبي أبدل فالظاهر النذر الذي ظاهر المنع ليه لأن الرسول معناه أوسع من النبي معناه أوسع من الرسول فالرسول أخص من النبي فكل رسول النبي وليس كل نبي إيه؟ رسول. طبعا هذا إذا أقصدت المعنى من لفظة رسول ومن لفظة إيه؟ نبي. لكن إذا أقصدت من لفظة الرسول لفظ النبي أنك تشير إلى قائل هذه العبارة وهو محمد بن عبد الله وهو نبي وهو رسول والله سماه في موضع نبيا ها وفي موضع رسول كعكسه فعل. قال فالظاهر فالظاهر المنع كعكسه يعني إبدال النبي بالرسول. وقد رجع جوازه ابن حجر والنووي صوبه وهو جد يعني الأظهر أن ذلك إيه صحيح. لكن هذا إنما يصح حيث لا يكون في الرواية ما يشعر أن لفظ الرسول لا يستقيم مع الرواية كما في بعض الروايات أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه ثم أخذ قالوا في أنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث أنا أتذكر بس قالوا له إن كنت نبي فجاء بعض الرواة واحد فطران فجعل النبي مكان الرسول. فالإمام أحمد أنكر هذا لأن اليهود أصلا لا يؤمنون بأنه رسول وقد يسلمون بأنه نبي على تفصيل ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل. فالمهم الأمر أن إبدال الرسول بالنبي أو النبي برسول جائز إلا أن يكون سياق الكلام يقتضي التميز. فهمنا يا شباب؟ تعرف ما يقرأ؟ ترى حديث حديث جميل. طيب السماع على نوع من الوهم او عن رجلين، يعني اذا واحد تحمل حديثا بنوع من التساهل اذا روى ما لا يخص، او اذا روى حديثا عن رجلين سواء كان كلاهما ثقه او احدهما ثقه والاخر ضعيف، ماذا يصنع؟ ثم على السامع بالمذاكره، احنا قلنا قبل كده مذاكره مجالس المذاكره لا فيها نوع التساهل، لأنهم لا يكونون في هذه المجالس متهيئين للرواية فيتسامحون في اختصار الحديث أو في روايته بالمعنى أو نحو ذلك. ثم على السامع بالمذكرة بيان، يعني ما دمت أنت تحملت الحديث في مجلس المذكرة وليس في مجلس الإلاء، فإذا رويت ما تحملته في مجلس المذكرة ينبغي أن تبين، تقول حديث الفلان مذكرة حتى لا يتوهم أن الشيخ جاء بهذا اللفظ في مجلس الإلاء. كنوع وزن خمار، يعني كما إذا كنت مثلا في مجلس الاستملاء أصابك نوع من النعاس مثلا أو النوم أو نحو ذلك، فلابد أن تميز أنك عند حال روايتك لهذا الحديث أنك في مجلس الاستملاء لم تكن متيقظا غاية التيقظ فيه. قال والمتن عن شخصين، لو أنك رويت متنا عن رجلين عن شيخين واحد قل أحدهما ثقة والآخر ضعيف لا يحسن الحلف له لكن يصح، يعني إيه؟ يعني في النظر إذا سمعت حديثا من رجلين أحد أو شيخين يعني إذا مثلا الحديث مثلا جه مثلا الراوي أو شيخة أو شيخة قال حدثنا فلان وفلان عن فلان، والرجلان اللذان روى شيخك الحديث عنهما احدهما ثقه والاخر ضعيف، عندما تروي الحديث لا تحذف احد الرجلين بل ابقى الرجلين. ليه؟ لاحتمال ان يكون اللفظ الذي جاء به شيخك هو لفظ ضعيف وليس لفظ الثقه، فهمت هذا الكلام؟ فتروي الحديث تذاكرا الرجلين معا حتى ينظر من بعدك هذا اللفظ الذي جاء به شيخ هو لفظ الشيخين معا أم لفظ أحدهما، وإذا كان لفظ أحدهما فهو لفظ الشيخ الثقة أم لفظ الشيخ الضعيف، فهم هذا الكلام؟ ومسلم عنه كان فلم يوثق، يعني مسلم إيه حتى عن فلان ابن فلان وآخر لا يذكر إثم لكونه ضعيفا فلا يريد ان يسميه في كتابه الصحيح. والحذف حيث الثقه فهو اخف، ان كان الرجلان من الثقات فهو اخف، لان في النهايه سيدور الحديث على ثقه من الثقات. وان يكن عن كل راو قطعه، يعني ان كان الحديث بعضه عن شيخ والبعض الاخر عن شيخ اخر كما فعل الزهري في حديث الاسم قال حدثني غير واحد ها وكل قال بعضه ولم يقل كلهم كل، يعني ايه؟ روى الحديث قصه الاسم قصه طويله اخذها عن غير شيء، كل شيخ ذكر له من القصه طرفا او بعضا فهو جمع روايات هؤلاء في سياق واحد، لكن الحديث مجموعا ليس بواحد منهم، انما كل واحد من شيوخه جاء ببعض هذه القصه. أجل يعني هذا جائز بلا ميز، وإن لم تميز ماذا قال كل شيخ من الشيوخ من الحديث بخلط بخلط جمع، يعني إذا أدمجت رواية هؤلاء وهؤلاء مع بيان، يعني أن تبين أنك أن ليس من بين هؤلاء الشيوخ من جاء بلفظ الحديث كاملا، إنما بعضهم جاء ببعض والبعض الآخر جاء ببعضه الآخر، فالبيان المجمل جائز، وإن لم تميز ما قاله كل واحد منهم على وجه التحديد كحديث الإسكت وغرق بعض المقتضي للطب، يعني إذا كان الأمر كذلك أدمجت القصة وأخذت من كل شيخ بعضها، فإن كانوا ثقات فهذا صحيح كما فعل الزهد، أما إن كان بعضهم وفاء فلا يجوز، لأننا لا نعرف على وجه التحديد الألفاظ التي في القصة التي جاء بها الثقة والألفاظ التي جاء بها الضعيف. وحرف واحد من الإسناد في الصورتين يمنع للازدياد، طبعا إذا حذفت أحد الرجلين فهذا لا يجوز، لأن هذا الطريق يوهم أن هذا السياق بكماله وتمامه جاء به الواحد الذي ذكرته، بينما قد يكون بعضهم عن هذا الواحد وبعضهم عن الآخر الذي حدثته. كده خلصنا ما يتعلق بصفة رواية الحديث. استكمال ذلك في باب أدب المحدث وأدب الحديث، هي في النهاية أدب بعضها أدب عام وبعضها أدب خاصة، وهي استكمال لما سبق. فاهمين يا شباب؟ هو تكونوا فاهمين؟ ماشي الحال آداب المحدث وصحح النية في التعليم، طبعا دي آداب عنه الإخلاص، نسأل الله تعالى أن نحن وإياكم الإخلاص. واحرص على نشرك للحديث، طبعا نشر الحديث للمتأهل الذي اكتمل عنده آلة العلم فرض عين عليه، وإن كان في الأصل هو فرض إيه؟ كفاية. نشر العلم في الأصل هو فرض كفاية، لكن من تمكن في العلم يجب عليه إيه؟ أن يبلغ، لأنه صار في حقه فرض عين. مفهوم هذا الكلام؟ ثم توضأ، يعني من أداب التحديث أن تتوضأ حال روايتك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل واستعمل طيبا وتستريحا وزبر المعتل، يعني استعمل هذه الصفات الحميدة، وإذا واحد رفع صوته في المجلس على حديث رسول الله اصبره وأنكر عليه إجلالا وتعظيما إيه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام لا يرفع الصوت عليه لا في حياته ولا بعد مماته بأن يرفع على حديثه صلى الله عليه وسلم. صورا عن الحديث واجلس بأدب، استعد بقى مستاكر كده، لا يعني تتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيبته بصدر مجلس، بصدر ايه؟ مجلس يعني انت يكون في مجلس عالي شوية عشان يراك الناس، وانت تكون في صدر هذا الايه؟ المجلس. وهذا يعني افترض لم يخلص النية طالب فأم، يعني هب أن بعض الطلبة جاءك ليطلب العلم أو يطلب الحديث منك ويسمعه، وأنت تعلم أنه ليس مخلصا وإنما يريد أن يذهب ويقول حدثني الشيخ الفلاني، أو يريد أن يغرب على الناس، أو يريد أن يجلس للتحديث من تلك الأغراض غير المحمودة، فهذا لا تمنعه، حدثه، فربما ينصلح حاله بعد ذلك. كان الإمام أبو زرعة يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله. هذه كلمة أبو زرعة قد تكون رؤية عن الصفر. حتى السيوطي يقول فقد روينا عن كبار جلة، مروي عن غير واحد، أبى علينا العلم إلا لله، مفهوم؟ فقد تكون رؤية عن غير واحد كما في عبارات كثيرة لأهل العلم. ولا تحدث عجلا، استعجلش، زي حالتنا كده يعني. يعني لا تتعجل لأنك إذا حدثت وأنت متعجلا جميل ربما إيه؟ ربما خفيت بعض الكلمات أو بعض الحروف فيساء فهمها أو السماع لها، أو إن تقوم يعني لا تحدث وأنت قائم واقف، أو في الطريق أو أنت تسير في الطريق لا تحدث، وإنما إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أن تهيئ نفسك وأن تجلس بأدب وهيئة. ثم حيث احتيج لك إذا تأهلت وصدت عندك إمكانية أن تحدث وأن تروي في شيء يرويه، يعني إذا تأهلت لذلك فعليك أن تتصدر للتحديث وأن تعلم الناس، لكن لا تعلم الناس إلا قبل أن تكون أهلا لذلك. والمخلات اللي هو الرمى هرمودي صاحب المحدث الباطن سلك، يعني ذهب بأنه يحصل للخبثين، يعني استحب أن يتصدر المحدث بالتحديث عندما يبدو فتنة خمسين. طبعا هذا إيه صعب أولا للخمسين عاما ولا بأس بأربعين. ورد هذا الكلام في إيه؟ مبالغة، لأن كثير من كبار المحدثين حدثوا قبل ذلك بكثير. والشيخ يعني ابن الصلاح بغير البارع خصصه، يعني هذا إنما يمكن أن يكون سائغا، يعني تحديده بالخمسين أو الأربعين لمن ليس عنده براعة ولا إتقان للعلم، زي العلم المعروفين أغلبهم حدثوا في الصغر لأنهم كانوا أهل إيه؟ براعة وأهل إتقان وأهل معرفة، لا كمالك والشافعي، هؤلاء أئمة مالك والشافعي وأحمد والبخاري. جميل، البخاري ألف كتبه وعنده 18 سنة. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، يعني إذا كبر سنه وخشي الشيخوخة، وغالبا يقترن بذلك النسيان وسوء الحفظ، فينبغي عليه أن يتوقف عن التحديث حتى لا يروي في حال الهرم أي الشيخوخة أحاديث فيغلط. وبالثمانين ابن خلاد جذب، يعني إذا بلغ سن الثمانين، طبعا ليس مرتبطا بسنه، هناك من يخلد قبل الثمانين وهناك من بعد الثمانين لا يخلد. فإن يكن ثابت عقل، يعني عقله ثابت حتى وإن بلغ الثمانين أو ما بعدها، لم يبل كأنس، يعني أنس بن مالك، ومالك بن أنس، مالك بن أنس الفقيه، ومن فعل، والبغوي والهكيمي وفئة أي وجماعة كالطبري حدثوا بعد المئة، يعني هناك من حدث عن الإيه؟ إن بارك الله لهم في أعماله، وصاروا بعد أن بلغوا المئة أهل يقظة وإتقان ولا يخشى من جهتهم. وينبغي الإمساك الأعمى، إن يخف يعني إيه؟ إن عمي في آخر حياته ينبغي أن إيه؟ أن يمسك عن التحديث، لأنه يعني إن حدث وهو أعمى، فبطبيعة إن كان يحدث من كتابه فليس بإمكانه أن يحدث من كتابه للعمى الذي أصاب، فيحتاج إلى أن يستعين بغيره وقد لا يكون من يعينه أهلا لذلك، أو إن حدث من حفظه وهو أعمى فقد يحتاج إلى أن يرجع إلى كتابه ليراجع بعض الأحاديث فلا يتمكن لعلمه. واضح؟ وليس هذا لكل أعمى لذلك. وأن من سيل أي سئل بجزء قد عرف ركهان راو فيه دل فهو حق، يعني إيه؟ إذا كنت في بلد معينة، ها؟ إذا كنت في بلد أو في مكان معين وسئلت عن حديث، فالأفضل أن تحيل لمن أهل هذا البلد من أهل العلم المعروفين بإيه؟ في هذه البلد، ولا تحدث وفي البلد من هم أهل إلا أن يأذن لك أهلها من باب الأدب. أو إن كنت تعلم أن هناك من هو أولى منك بالتحديث وأفضل منك وأعلى إسنادا منك، فينبغي أن ترشد إليه ولا يعني تدخل بذلك على الطالب، وترك تحديث بحضرة الأحق، وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه زي ما قلنا، ولا تقم لأحد، يعني ما دمت في مجلس التحديث لا تقم، لأنك معك حديث رسول الله فأنت معك ما هو أجل من أن تقوم، هو الذي يقوم لحديث رسول الله وليس أنت الذي تقوم من أجله. وأقبل، أقبل على الناس جميعا حتى لا يظن أحد أن هناك من هو أخص منه عندك، وهذا كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليهم وأقبل عليهم وللحديث رتيل، عندما تروي الحديث يعني أحسن حسن الصوت بمعنى ليس بالضرورة التبديل زي القرآن، يعني التبديل يطلق بمعنى التحسين، تحسين الأداء له، مش بقى تدخل الإخفاء والإدغام والغنى وكده. وأحمد وأحمد وصل مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معه، يعني في بداية المجلس تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني على رب العزة سبحانه وتعالى، وكذلك في آخر المجلس. كلام واضح؟ في أوضح من كده؟ الحمد لله. وعقب للإملاء مجلسه، وعقب للإملاء مجلسه، طبعا المجالس دي تحدي مجالس سنة عما مضى من السلف هذه الأمة، وبدأ تستمر في إملاء كتب الحديث وكتب السنة حتى يسمعها الناس. فذاك من أرفع الأسماع والأهل. ثم إن تدخل جموع، إذا كثر الناس، طبعا ما كان عندهم ميكروفونات كالآن يعني، وإنما كان يحتاجون إلى من يسمع الذي يجلس بعيدا من الشاشة، فيستحيلون بذلك بما يسمى المستملي. إن المستملي ده رجل يقف في مكان معين في مكان عالي يسمع من الشيخ ثم يسمع هو من بعده، فإذا كثر الناس أكثر يكون هناك مستملي آخر يسمع من المستملي الأول ويبلغ من وراءه. ثم إن تدخل جموع تتخذ مستملية محصنا بيقظتي مستوية، يعني يكون شبه ذلك، يكون واحد يقظ فاهم. زي مرة سيدنا مين ابن أبي ذئب أظن أو ابن واحد ناس، كان في يوم في مجلس فقال حدثنا فلان وعبة، يعني وعده يعني وزنها، فقال له المستملي عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك. واضح ان ده مستملي غبي يعني مش فاهم، انت عارف الفاظ المحدثين وطريقه ايه ادائهم. محصلا يقضي مستويا بعالي اي واقفا او جالسا على مكان عالي او قائما يتبع ما يسمعه مبلغا او متهما، اما ان يكون في مكان عالي او واقف ويبلغ من وراءه ويفهمه. واستحكموا البدء بقارئ تلا، يعني في بدايه المجلس هناك واحد يكون حسن الصوت يقرا ما تيسر من كتاب الله تبركا بالقرآن الكريم. وبعده أي بعد تلك القراءة استنصت، أي استنصت الناس، ها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم استنصت إيه الناس، ثم بسملة، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم جميل، فالحمد فالصلاة، ثم يحمد الله عز وجل ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا السنة المجلس. ثم أقبل، يعني هذا المستملي أقبل على الشيخ، المستملي يقبل على إيه الشيخ ليخاطب الشيخ نفسه، يقول من، يعني أيها الشيخ من، أي من تقرن عنه، من شيخك في الحديث الأول، أو ما، أي ما هو الحديث الأول الذي ستروي ذكرته، يعني من تذكر أولا أو من الشيوخ أو ما الحديث الذي ستذكره أولا؟ فيأتي الشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان ويبدأ في سياق الإسناد والمتن ثاني واتهم يعني واتهم له يعني يقول له يا شيخنا المصدال ويثني عليه بالإيه بالثناء الجميل من أول شيخ تتروي عنه أو ما الحديث الذي تترويه وصلى وتردى يعني صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخه يعني من تتروي عنه رضي الله عنه رافعا يعني رافعا يديه كما يفعل الداعي والشيخ بعد عندما يقول المستمع لشيخ ذلك يبدأ الشيخ في سياقة الايه الحديث واذا بدأ الشيخ في سياقة الحديث ماذا يفعل؟ قال والشيخ ترجم الشيوخ ودعا يعني الشيخ لما يروي عن شيخ معين من شيوخه يذكره باسمه كاملا ويترجم له ترجمة موجزة والافضل ان يلقنه بالالقاب الفخمة والاسماء الضخمة فهمت؟ كما قال ابن عباس حدثتني الصديقة بنت الصديق فايه عائشة ام المؤمنين فهو ايه يذكرها بالالقاب الايه المناسبة وذكر معروف بشيء من لقب كبلدر او وصف لفظ او نسب لامه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصل يعني ان كان شيخك ملقب أو بلقب معين فيه نقص كما تقول الأعمش الأعمش لغطة أو الأحول أو الأعور فعندما ترمع شيخك وشيخك ملقب بلقب فيه نوع نقص أو بنسب كما تقول حدثنا فلان ابن فلان الداموسي أو البرد عندنا عائلة في مصر اسمها عيد البرد عيد البرد واضح؟ أو الكحش أو السيسي لا حيوانات واخد بالك فدي ألقاب في الشام عائلة تسمى عيلة الداموس والكلبي فعندما يقول شيخك ينسب بمثل هذه الأنساب فإن كان شيخك يكره أن ينسب تلك النسبة أو يلقب بذلك اللقب فالأفضل أن لا تذكر هذا الاسم او هذه الاسم او هذا اللقب صيانة لحق شيخ وان كان ذلك جائزا وان كان ذلك جائزا لانه مسكنا لقد علم بذلك يقول اسماعيل ابن علي علي لامه كان اسماعيل بن علي يكره ذلك هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم بن مصر لكن اشتهر ابن علي فكان اسماعيل يكره ان يقال له اسماعيل بن علي فلهذا الشافعي ابن الشافعي رحمه الله كان اذا روى عنه يقول ايه حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن علي يخرج من المأزق لكن العلماء جوزوا ذلك بناء على انه المقصود ليس ان يعار بذلك وانما المقصود ان يعرف بذلك ان يعرف ايه بذلك كما قال النبي انا النبي لكن انا ابن عبد المطلب مع ان عبد المطلب لم يعرف بالانسان غير الله لكن كان النبي يقول انا ابن الرجل الذي يقال له عبد المطلب لأنه يقصد أن يعبر رجل لغير الله سبحانه وتعالى وارمي في الإملاء يعني في مجالس الإملاء اروي عن شيوخ قدمي أو لهم لما تجد في المجلس تقدم في أول الحديث الأولى الشيوخ القدماء الكبار لأنه بطبيعة الحال سيكون إسنادك في معالي ها والكبار قد يكون كبار من حيث السن وقد يكون كبار من حيث المقدار فيكون عندك مثلا في شيخ من شيوخ من اجلائه اهل زمانه فتقدم الروايه عنه ثم تثني بمن دونه وهكذا وانتقي يعني انتقي احاديث قصيره ها او احاديث عاليه ولا تنقي اي شيء في مدرسه الاملاء لان مدرسه الاملاء يحضرها المتخصص وغير المتخصص فانتقي الاحاديث التي يستوعبها عامه وأفهم ما فيه من فائدة يعني إن كان الحديث في الإسناد فيه راوي يحتاج إلى تمييز أو تبيين أو أن يعين تقول محمد هذا هو ابن عيينة ابن زيد أو حمد ابن سلمة أو سفيان هو ابن عيينة أو سفيان كون تعريف ببعض ما يتعلق برجال الإسلام أو المثل إذا كان مستثنى على بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح فاشرح ذلك أيضا وهكذا. ولا تجد عن كل شيخ فوق مثل كل شيخ كله مثل واحدا لأن المجلس لا يتسع لأن تروي عن كل شيخ أكثر من مثل. واعتمد عالي الإسناد يعني الأسناد الإيه؟ العالي طبعا هذه أفضل منها قصيرة مثل المتون القصيرة المثل من جملة أو جملتان ها؟ دع ما يريدك إلا ما لا يريدك مثلا ها؟ يا أقول أمسل بالله وكل بيمينك وكل مما يريدك مثلا. وهذه الحديث القصيرة يرغب في سماعها وحزمها الناس عموما لكن ما فيش أو في المجلس العام دوت قصة الإنفق المجلس كله يخلص ويقول القصة ثلاثة ما خلصتش يبقى الناس إيه هذه جعلها لأهل الاختصاص. واجتنب المشكلة خوفا به فتني ما فيش أنا بقى أو حديث فيها قصة ما دار من خصومات بين الصحابة مثلا أو حروب بين الصحابة وخلافات بين الصحابة ونحن أمرنا بأن نحبهم جميعا رضي الله عنهم جميعا فلا تأتي بمجالس عامة وتذكر مثل هذه الأشياء فإنها قد يساء فهمها من قبل أعوان الناس. واستحسن الإنشاد في الأواخر تيجي في آخر إيه؟ المجلس قول بتنشئ شعر كده ولا هذا مما يتعلق بالموضوع الذي كان يدور فيه المجلس بعد الحكايات مع النوادر تذكر بعض القصص بعض الحكايات بعض النوادر الكلمات الجامعة إلى آخره هذا مما يحبه الناس عادة يعني أنا لما تذكرش القصة تحكوا بها لي كنت هتعوضوا مش هتعوض أنت عايزين إيه شوية إيه علي حسن سلوك أو الحاجة أنا لما كنت في الكويت يبقى كنت أذكر الأشياء الخليجيين عموما مش زي المصريين المصريين كده إيه كلامهم العادي يضحك يعني مجرد إنه يتكلم بس يضحك لكن الخليجيين عندهم إيه يعني استقامة صرامة ما بيحكوش إلا في وزارات زينا كده يعني فخليني أستعجبهم جدا أنت بتجيب الكلام ده منين؟ لأن هو مش مقتنع على الضحك فبيتحرك يعني بعض الخارجين لما تقول امامه كلام يضحك احيانا ما يضحكش مره كنت واقفين مع الدكتور احمد نعمل في معرض بعض الكتاب فالدكتور حفظه الله بسم الله ما شاء الله يعني اتكلم كلام العادي تضحك فكنا جالسين واقفين فالشباب كلهم عاملين يضحكوا مع ان الشيخ بيتكلم عادي يعني لكن كلامه العادي يضحك وبعض المشايخ الخليجيين واقف كأنه مش فاهم الكلام لأنه حاجة ساكت فأنا لما كنت في الكويت كان المسجد كان عامل نص كده بالضحك بيستعجبوا يعني انتوا يا مصريين بتجيبوا الحكايات دي منين؟ دي موجودة في الكتب موجودة في الكتب ولكن هي القصة ايه؟ ان موضع ذكر هذه الحكاية قد يثير ايه؟ الدهشة ويصير التعجب والضحك ماشي يا سيدي وان يخرج للرواه متقن مجالس الاولياء فهو حسن يعني افرض انا معايا احاديث معايا كتاب في احاديث عندي اصول وعايز احكم مجلس التحديث لكن انا ما عنديش خبره ايه الحديث ده ارويه والحديث الذي لا ارويه ليس عندي مرويات مسموعات لكن انا عندما اروي ربما اروي حديث الموضوع وانا لا اعرف انه موضوع لأنني راوي فقط وليس ناقد ربما أروي إسنادا نازلا وعندي إسناد آخر عالي ما عنديش تمييز أنا فيمكن لك أن تستعين برواي متقن واحد من أهل الاختصاص أن يختار لك الأحاديث التي ترويها في المجلس وهي كلها من مسموعاتك مفهوم؟ وليس بالإملاء حين يكون غنى عن العرض لبيع يحصله احنا قلنا قبل كده إن العرض واجب للكتابة كذلك هذا الإملاء مجلس الإملاء بعد أن يملي الشيخ ويكتب ما املاه في النبي فلا بد ايضا من عرضه على اصول الشيخ، هذا واجب كما ان الاول واجب. سمين يا شباب، سمين يا شباب، بس كلكم شباب، كلكم شباب ما تخافوش يا اداء طالب الحديث. كلمه الاولاني كان اداء المحدث نفسه، هنا بقى اداء الطالب. قال لك واخلص النية في طلبك، طبعا الاخلاص النية ده عند الطالب وعند الشيخ، وجد اي واجتهد وابدا بعوالم صديق، يعني اجتهد في طلب العلم وفي تحمل الحديث وسماعه، وابدا عندما تبدا بالطلب لا تبدا بالرحله، بل انتهي اولا من سماع العلم الذي في بلدك، فاذا ما استفرغته وانتهيت منه فارحل بعد ذلك. وما المهم يعني ما هو يكون من علم في بلدك استفدت به اكثر، ثم شد الرحلة، ثم ارحل بقى لسماع الحديث من البلدان الاخرى لغيره. ولا تتساهل، اي ولا تتساهل حمل، لا تتساهل في الحمل، بل خذ باصول التحمل كما بينا ذلك في ابواب صفه التحمل. واعمل بما تسمع في الفضائل، لما يجي حديث في فضيله من الفضائل اعمل به، فهذه زكاه الايه؟ العلم. والشيخ يعني شيخك بدله ولا تتاقل، يعني لا تثقل على الشيخ ولا تزجره، بل ينبغي عليك ان توقره وان تعظم من شأنه. ولا تتاقل عليه تطويلا بحيث يزجر، ولا تكن يمنعك التكبر. بعض الناس يكون عنده نوع من الكبر ان هو مثلا يسمع من فلان، لا انا عايز اسناد عالي، اذا اسناده نازل مش هروح اسمع من ده، نوع من التكبر. وكما قال ابن مهدي والبخاري، لا يكون الرجل عالما حتى يسمع عن ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. خد بالك، ولا تكن يمنعك التكبر او الحياء عن طلب، كما قالت سيدة عائشة عجبا للأنصار لم يمنع منا الحياء أن يتفقهنا في الدين. والحياء ده قاتل، تخيل حياءك يمنعك من أن تسأل الشيخ، حياءك يمنعك من أن تجلس مع غيرك، تقول إيه ده إما بنت لا في شوية عوام، أنا عديت المراحل دي، هذا من الاثنين، هذا من الكبر والعياذ بالله، أو الحياء أنك أنت تستحي أن تسأل، وإذا لم تسأل ينفع، صح الكلام؟ واجتنب كتم السماع فهو لؤم، يعني اجتنب ان تكتم السماع من الشيوخ، يعني اذا انت عرفت ان هناك شيخ عالي الاسناد تقول انا بص الشيخ ده بتاعي مش هقول لحد عليه ابدا، انفرد انا بيه، هذا ايه من يتنافى مع امر الايه؟ العلم، ويتنافى مع الاخلاص، بل الاخلاص يقتضي ان ترشد الناس اقرانك بان يسمعوا من هذا الشيخ، تقول لهم تعالوا هناك شيخ عالي الاسناد اذهبوا اليه، فمن دل على خير فله من الاجر مثل اجر ايه؟ عالم. واجتنب كتم السماع فهو نؤم والعياذ بالله، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، اسمع العالم اسمع النازل، مثل ما تعرفش ربما تحتاج هذا النازل في يوم من الايام، لا تدركه عليه فتحتاجه ايه؟ نازلا. قيل للامام احمد حيث كان يجالس الشافعي، فقيل له اسمع من ابن عيينه فهو اعلى اسلاما من الشافعي، فقال ان فاتك عقل ذلك الرجل ها فلن تدركه عند غيره، اما ان فاتك اسناد عاليا فربما ادركته نازلا مش هيدور. شفت بقى الفقه ده احمد ها؟ لا كثرة الشيوخ سيفا عاطفة، يعني كل همك انك تكثر الشيوخ، لا يكون همك ايه؟ من العلم ان تحصل على العلم اللي تعمل به. بعض الناس همه يقول لك عم سمعت من 1000 شيخ، سمعت من 3 شيخ، همه هو ده، بصرف النظر الشيوخ له ثقات او غير ثقات، ها؟ لا، إنما يكون همك أن تتحمل حديث على وجهه من الثقات من أهل السنة، وأن تكون متقنا لذلك سواء كان عليه أو نازلا، ولا يكون همك فقط التفسير من الشيوخ. ومن يقول إذا كتبت قميصي ثم إذا رويته فبتكتشي بكلمة الإمام أبي حاتم الرازي، إذا كتبت قمي وإذا رويت فتش. يعني يعني إذا كتبت اكتب كل شيء، اكتب كل ما تستطيع كتابه، جميل. أما إذا رويت فلا تروي إلا بعد التفتيش والتنقيح، فاختار أصح الأحاديث وأعمل أتاني إلى غير ذلك. لكن أنت النهارده لو فتشت في الأول أنا مش هسمع له وهسمع له، فلربما عندما تريد أن تروي تكون قد فاتك أشياء كان ينبغي لك أن تحصلها. فليس من ذلك، يعني هذا قول أبي حاتم الرازي هذا ليس من هذا الباب، يعني ليس من إيه؟ من أنك ما إذا كتبت فقمش أنك تكتب كل شيء، بمعنى أنك تكتب من الشيوخ، لا، إنما تكتب من سماعك. قال والكتابة تنمي سماعه لا تتخذه تندم، يعني إذا كنت تريد أن تسمع كتابا من الشيخ اسمع كتاب كله، ما فيش بقى أنا اخترت أحاديثا انتخذ منها أحاديث، فلربما احتجت بعض الأحاديث ده في إيه لم تتخذها فتنزم على ذلك. لكن هذا يقول بشرط أنك هو، وإن يضف حال عن استيعابه لعارف الأجادة في اتخاذ، يعني إن كنت مثلا في سفر والوقت ضيق لا تستطيع أن تسمع الكتاب كله، ها؟ أو في الضيق في المال وفي النفقة لا تستطيع أن تشتري ورق لتكتب فيه كل كتاب، فانتخذ بعض الأحاديث. فهنا لا بأس بالانتخاب، ماشي؟ لكن كيف يكون الانتخاب؟ قال لك وإن يضيق حال عن استيعاب لعارف الأجادة في انتخابه أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من حفاظ من له يعد، يعني إذا استطعت أنت أن تنتخب وتختار فاختار الأساليب العالية وما تفرغ به الشيخ وصاحب الكتاب، لأنك لا تجد إلا عنده. أما ما رواه غيره فربما تدركه من غيره، واضح؟ طب إذا أنت لم تستطع أن تميز الأحاديث العالية أو الأحاديث التي تفرغ بها الشيخ فاستعن ببعض الحفاظ من أقرانك ممن يفهم ذلك فيعلم لك على الأحاديث التي يمكن لك اتخاذها، مفهوم؟ قال وعلمه في الأرض إما خطا أو همزتين أو مصاب أو طاء، أو طاء يعني حرف الطاء، يعني هذا الذي ينتخب لك يجعل على كل حديث سيتم انتخابه واختياره علامة تميزه عن إيه؟ غيره، وتلك العلامة إما خط عند الحديث، وإما همزتين، وإما الطاء، وإما حرف الطاء، يعني دي علامات على أن هذا الحديث ينتخب بالذكر فيه. ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم النفع، يعني مش هيكونش همك انك تسمعه بس من غير ما تفهم، كما قال السيوطي وسامع الحديث باختصار عن فهمه كمثل الحمار يحمل اسفار، كما قال الشاعر كالعيس في البيلاء يخطرها الظما والماء فوق ظهورها محمول، او ده مثل ايه من حملوا التوراه ثم لم يحملوها، عندهم العلم ومع ذلك لم ينتفعوا به، كالدابة فوقها الماء وهي عطشة لا تستطيع ان تشربها، مش كده ولا ايه؟ بالضبط كده، هذا مثل ايه؟ الرجل الذي عنده كتب علم ولا يتفقه، فصارت حجة عليه والعياذ بالله.